الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أعجزه كبر من مرض لا يرجع هو لازم أن يقيم عن الحجة ويعتمر عنه من حيث وجب. وأظن هذا سبق لكم. يقولون ما معنى من حيث وجب؟ يعني من بلد الإنسان من هنا لا أصل الحج يجب أن يقيم هنا، واضح له؟ ولو أناب من المدينة فإنه لا يصح، ولو أناب من مكة من باب أولى. هذا مذهب الحنابلة، والراجح أنه لا يشترط كيفما أناب حيث أناب يكفي. لماذا؟ لأن السفر الحج ليس مقصودا لذاته، السفر المسافة الحج ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود الحج، المقصود الحج وقد حصل. قال لقول ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله بالحج شيء كبير ولا أستطيع أن أستوي على الراحلة أبا حج عنه. طيب قوله في الحديث، قولها لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، معناها الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة فإن الحج لا يجب عليه حتى لو كان غنيا. وعلى هذا الراحلة تختلف، واضح لا؟ فمثلا الأعرج الذي مثل في فخذه كسر برجله، هل يستطيع أن يثبت على البعير؟ ها؟ لكن هل استعملت السيارة؟ إذا تختلف الراحلة، فإذا كان يستطيع أن يثبت على الراحلة بدون أن يمسكه أحد فيكون الحج واجبا عليه وإلا فلا. أفا حج عنه؟ قال: حج عنه. متفق عليه. وهذا فيه دلالة على أن المرأة تحج عنه عن الرجل، دلالة المرأة تحج عن الرجل. قال: ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن الذنوب عنه، إذا ضرب الحال، يعني إذا كان لا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع الحج فإنه يجزئ أن يحج عنه. قال: وإن عُوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ظاهر أمره به. وإن عُوفي، نعم، وظن خطأ قبل فراغ نائبه من النسك بعده لأنه أتى بما أمر به خرج من العهدة، ظاهر أمره يقول مصنف: إن عوفي بعد الإحرام. هذه المسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. إذا كان الرجل لا يستطيع الحج فأناب من يحج عنه ثم عوفي، واضح ولا لا؟ هذه لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعافى قبل إحرام نائبه، واضح؟ فهذا يجب عليه الحج. مثاله من هنا لا يستطيع الحج من الحفر، فوكل أناب من الحج سافر النائب، وفي الطريق عوفي المني، الآن صار حج واجب عليه، صح ولا لا؟ هل يجزي عنه أو لا يجزي؟ الجواب لا يجزي. جميل، واضح ولا لا؟ فإن علم المني علم أنه عوفي فإنه يلزمه أن يرد النفقة، وإن حج فالحج له والنفقة يردها، هذا يمكن حاجة واضح. لكن إذا رجعنا المنيب عوفي والنائب ما علم وأكمل الحج، فتكون الحج نافلة للمنيب، يكون الحج نافلة للمنيب. وهنا حج نافلة قبل أن يحج فريضة، واضح ولا واضح؟ طيب، هذه المسألة أن يعافى قبل أن يحرم النهي، فهنا يلزم الحج، يلزم الحج، وهذا واضح. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يعافى بعد إحرام النهي، أن يعافى بعد إحرام النهي، واضح ولا؟ فالمذهب تقع حجة عن المذهب تقع عن المنيب، ولهذا يقول المصنف ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام، بعد الإحرام قبل قرار من نسك وبعده نسك أجزم. يعني مثلا أنا أبلغ الحجة بعدما أحرم من البقاء، إذا ما قال لبيك حجة عن فلان عوفي النهي، طبعا مرض واضح له. فالمذهب تقع عن المريب لأنه أتى، النائب أتى بما أمر به وقد تلبس بالمسؤول، قد تلبس بالمسؤول. والقول الثاني أنه يجب على النائب أن يحج، يجب على النائب أن يحج، هذا مذهب الحنفية وغيره. المنيب، المنيب يجب على المنيب أن يحج حجة الإسلام ما دام عوفي. طيب لماذا؟ تبقى هذه المسألة، يقول لأنه لما عوفي، لما عوفي علمنا أن مرضه لا يرجى وقوع، واضح ولا لا؟ لأنه يرجى ويرجى، لما عوفي علمنا أن مرضه يرجى وقوع، فلم يخرج من العلة، لم يخرج من العلة، واضح ولا لا؟ ولكن أقرب هذه المسألة هذا، أقرب من هذا، ما دام تلبس الإحرام فقد شرع بالنسك، فقد شرع بالنسك كما ذكر المصنف. قال وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من الإحرام، فقد المسألة الثالثة صح؟ أيوة بعد الفراغ، المسألة الثالثة بعد الفراغ من الحج، فلم واضح، فلم واضح، لا لا يحج أدم أدم كما عند الإنسان إذا قدم الماء ثم صلى للتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه لا يدري. لا لا أحسن من هذا، أحسن من هذا، إذا أطعم، إذا أفطر لمرض لا يوجب، إذا أفطر لمرض لا يوجب ثم أطعم ربي كرم الله ثم أطعم كل مسكين ثم عوفي بعد ذلك، ثم عوفي بعد ذلك، هل يلزمه القضاء؟ لا لا يلزمه، لأن أدم عليه. والعلماء يمثلون لا سيما المعاصرون بالمرض الذي لو ارتكبه السرطان، الان وجد من تعالج السرطان معروف اليس كذلك؟ فلو انه اطعم بناء على ان هذا المرض لا ارتكبه، طبعا باخبار من الاطباء تقارير هذا المرض مرض البحث، اطعم لكن عوفي به، عوفي هل يضعف؟ اقصد هل يقضي؟ إذن إذا أحرم عن نائب فرغ من الحج ثم عوفي النائب فإنه قد أدى حجة الإسلام، فإنه قد أدى حجة الإسلام من الحج، لأنه أتى بالعبادة على وجه شرعي، أتى بالعبادة على وجه شرعي، وكان يغلب على ظني أن المرض لا يرجع وركبه. قال وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك وبعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، خرج من العهدة. من الذي أتى بما أمر به؟ من مخاطب منا؟ النائب والمنيب، المنيب، المنيب أتى بما أمر به لأنه أناب من يحج، هو أمر أن ينيب من يحج، واضح لا؟ فأناب من يحج، إذا أتى بما أمر به. ومن أتى بالعبادة على وجه شرعي لا يؤمر بعمله، كيف؟ من أتى بالعبادة على وجه شرعي فإنه لا يؤمر بإعادتها وله مظاهر كثيرة، له مظاهر، وأن الإنسان صلى بالتيمم لعدم الماء ثم وجد الماء لا يمكن الصلاة، وأيضا أنه أفطر لأنه سيؤذن العصر إلى طول وقته وهو في بلده. يصليها؟ لا، لأنه أداها على وجه شرعي، أداها على وجه شرعي. وأوضح من هذا أيضا، لو خرج مسافر، خرج مسافرا ثم بعد 10 كيلوات ونحو صلى الظهر العصر، صلى الظهر العصر أضحى لا، ثم بدل أن يلغي سفره بدل ثم رجع، يعني لا ما أخذ من الوقت في السفر، ما أخذ ربع ساعة ثم رجع إلى مكة. هل يصلي العصر؟ لا، لأن أداها على وجه شرعي. قال فخرج من الوحدة ويصطلان عمن لم يجد نائبا، هذا صحيح، ما دام لم يجد نائبا فلا يصلي، فإنه يصبر ولو بحث، لو بحث فلا يجد، لم يجد فإنه يصبر، فإنه يصبر. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، نعم هذا هو، هذا المشهور، هذا المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، أنه مشترط أن يكون حج عن نفسه، هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية. الحديث عن عباس في قصة شروط حج عن نفسه ثم حج عن شروط، العلماء يختلفون في ما بين الموضوع الموقوف ورواية بين الموصول والمرسل، وصححه بعض العلماء، صححه جمع من العلماء. وعلى هذا من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، ولو حج عن غيره فإنها تنقلب له، لو حج عن غيره فإنها تكون له، وهذا من خصائص الحج، هذا من خصائص الحج. الحج أحيانا لا تعتبر فيه النية من حيث تحديد النسك أو نوعه أو الانتقال من التمتع إلى الإفراد أو من العمرة إلى القران، هذا من خصائص الحج. غير الحج لا تعتبر فيه النية، لو واحد الآن صلى العصر ثم قال بالنية إلى الظهر ماذا تكون الصلاة؟ نعم. صلى الظهر ثم قرب العصر تكون نافلة، لا تكون ظهر ولا تكون عصر، لا تكون ظهر لأنه أبطلها ولا تكون عصرا لأنه لم يحدد النية من تكبيرات الإحرام. إذا بطلت نية التحييد وبقيت نية الإطلاق، واضح ولا لا؟ لأن أي مصلي إذا أراد أن يصلي كم له نية؟ نية، نية واحدة، لكن تكون مقام نيتين، نية الصلاة ونية التحييد، بدون أن ينسأل حتى يمشي إلى المسجد ليصلي المغرب، ماذا في نيته؟ في نيته أن يصلي وهي المغرب، صح ولا لا؟ بطل التحييد، بطل نية المغرب، بقيت نية الصلاة المطلقة، لأنه ما بطل الصلاة، نوى قطع الصلاة انقطع، ونوى بالانتقال من معين إلى معين تبقى، تبقى نافية. فمن حج عن غيره انقلب له، من حج عن غيره انقلبت له. والدليل قوله عليه الصلاه والسلام حج عن نفسك، ماذا قال هذا؟ بعدما سمعه يقول لبيك عن شبهه، اذا هو عقد النيه عن غيره وتلبس بالنسك عن غيره، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلها له، ان يجعلها له. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج او بعضه. يقول يصح ان يستنيب قادر وغيره، هذه بالنسبه لمن ادى الفريضه، لمن حج الفريضه، هل له ان ينيب من يحج عنه نافله وهو قادر؟ اما اذا كان غير قادر فهو ظاهر، اذا كان غير قادر فكما انه يجوز ان ينيب في الفريضه فالنفل من باب، من باب اولى. لكن حج النفل، حج النفل هل له ان ينيب وهو قادر؟ المذهب نعم، المذهب يجوز ان ينيب من يحج عنه وهو قادر، وهو قادر. ويقولون ايضا يجوز ان ينيب فيه وفي بعضه، يجوز ان ينيب فيه وفي بعضه حتى لو كان قادر، انتبه. أما كلمة فيه يعني الإنسان الآن متعافي صحيح، أراد أن ينيب من حج الناس وإن كان قاطعا. وقول أو بعضه يعني بعض الحج حج نافلة فأناب من يرمي عند الإمام واضح لنا. فهنا يكون مصنف له ذلك لأن الحج نافلة فكون النافلة يجنب في كله يجنب في بعض واضح لنا. ومن العلماء من قال إن القاعدة لا يجوز له أن ينيف في الحج فإما أن يأتي به بنفسه وإما أن يتركه فلا ينيف لا ينيف من الحج ولا من الحج ما دام أنه قاعد. وعلى كل حال أما بالنسبة لبعضه فهذا لا ينيف وهذا الصحيح. أما الإنابة في بعضه فلا ينيف حتى لو كان نفل ما يقول لا. يعني الإنسان الآن حج نفل حج لا يجوز له أن ينيب من يرمي عنه الجمار مع أن حج نفل. لماذا؟ لأن الله قال وأتم الحج والعمرة فلما تلبس بالحج صار واجبا عليك. لما تلبس بالحج صار واجبا واجبا عليك الظاهر المضاعف فيجب عليه أن يرمي هو وأن يطوف هو عن نفسه وأن يسعى لنفسه ولا يجرؤ أن يجرؤ لأنه إذا أناب فإذا لم يتم حكمه ما أدركنا كما أمر الله جل وعلا واضح لما واضح. وهذه المسألة الإنابة في بعض الحج هذه أضيق من الأمور يعني كون ينيب في الحج كله هذا يعني ممكن من العلماء من يمنح أما في بعضه فالراجح أنه لا يجب في بعض الراجح أنه لا يجب لأنه يجب عليه أن يتم المسؤول يجب عليه أن يتم المسؤول. أما من كان عاجزا فإنه لا بأس به. قال والنائب أمين فيما يطال ليحج منه. ما حكم أخذ المال للحج؟ هذه المسألة كريهها بعض العلماء كره أخذ المال للقرب ولكن أحسن ما قيل يعني مثلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من حج ليأخذ المال فليس له في المغفرة من خلق ومن أخذ المال ليحج فهو مأجور الحج عن نائبه وهو مأجور على هذا الحج يقول من حج ليأخذ المال هذا ليس له بخلق من خلق يعني ما نصيب من عمل حاله يعني لولا المال ما حج فتجده كل سنة يقول أنا سأخذ هذه السنة 7000 ريال 10 سنوات كم؟ 70,000 ولا 10 سنوات يلبي عن غيره ويتعب عن غيره وغرضه المال هذا ليس له في الآخرة من خلق هذا ماذا مصيبه لأنه لولا المال النوع الثاني قال من أخذ المال ليحج هذا رجل يريد المشاعر يريد الذهاب إلى مكة لكنه لا يستطيع فوجد من ينيب فأخذ المال ليكون مع الناس في المشاعر فالأصل عنده ليس المال الأصل يريد زيارة الأماكن المقدسة يريد زيارة مكة لكنه أخذ المال ليكون معين له فهذا مأجور الحجة عن غيره فالحجة تقع من يلعب وهو مأجور وفي المناسك يدعو لنفسه ولغيره المناسك يدعو كدعائه في حجه عن نفسه يعني في عرفة يدعو لنفسه ولغيره وفي الطواف في المناسك أضرب الجمار لا يتمنى أن يحج عن من أنعمه أن يدعو عن من أنعمه لا يعني يدعو له ولغيره كدعائه في حجه عن نفسه أما عن نسخ ويقع لغيره يفعل. إذن هذا ما التفصيل فيما أخذ الماء بيحب. بقي عندنا قول المصنف يقول النائب أمير فيما يرضاه ليحج منه. إذا قال النائب خذ هذا الماء حج منه، خذ هذا الماء حج منه، أعطاه 10 أو قل أعطاه 5 أو خذ هذا الماء حج منه، فهنا يحج من هذا الماء ولا يجوز أن يأخذ منه إلا ما يتحقق بالنسك، وإذا بقي شيء يرده إلى صحيح، يعني قد حج منه معناه لا يأخذ منه إلا ما كان يتحقق بالنسك. طيب وإذا فعل محذوراً فتح لمن؟ هذا إن تعدى أو فرط فعليه هو، إن تعدى أو فرط فعليه هو، وإن لم فمن الماء. هذا إذا قال حجة منه. المسألة الثانية إذا قال خذ هذا الماء حج به، خذ هذا الماء حج به، واضح لا؟ فهو يحج بهذا الماء وإن زاد شيئا فله، إن زاد شيئا فله، لكن لا يجوز له أن يقصر في شيء من النصوص جهازا يتوفر له، لا يجوز. فيشتري الهدي منه ويأخذ النفقة منه إلى آخره. ولهذا المصنف ذكر هذه المسألة يقول والنائب أمير فيما يرضاه ليحج منه، إذن من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يحج بمعنى حج ملكية، ويحتسب له نفقة رجوعه، يحتسب له نفقة رجوعه، يعني بعد أداء المسؤول. لماذا ما ذكر ذهابه؟ لأن ذهابه تأخذ المسؤول. المصنف هنا قال ليحج منه، ما دام يحج منه معناه اذا انتهى من الحج السائد يرد، صح ولا لا؟ الان هو ليس بحج، هو الان سيارته من مكه الى بلده، ورجوعه هنا ليس من النسك، فهل ياخذ من هذا الماء؟ يقول المصنف لا ياخذ. لماذا؟ لان الرجوع تبع للذهاب، رجوع الى بلده تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت فلابد من رجوعه إلى بلده فيأخذ أيضا نفقته منه وما زاد يرد. قال ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. إذا أخذ المال يحج منه فهل ينفق على الخادم من هذا المال؟ إن كان النائب مثله يخدم ما يخدم نفسه، كان النائب مثله يخدم فإنه لا بأس أن ينفق من هذا الماء عليه وعلى خادمه وما زاد يرده، لأنه صرف يقول ليحج منه. وإذا كان مثله يخدم نفسه، إذا كان مثله يخدم نفسه وأخذ معه الخادم، أخذ معه الخادم مثل بعض الناس الآن يأخذ معه مثلا من أطبخ الأرض أو الأشوكة أو الشيء، فهل يعطيه؟ يقول لا. إذا كان هو دائما هو اللي صنع القهوة وصنع الشاي واللي يطبخ البيت، هذا خدم هو وهذا الآخر، هذا لا يعطي أجرة الخادم، لا يعطي أجرة الخادم. قال وخادمه ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه، ويشترط لوجوبها الحج والعمرة على المرأة بوجود محرمها. المرأة تزيد بشروط الحج شرطا سادسا. ما هي شروط الحج؟ الإسلام، البلوغ، لا مو البلوغ، الإسلام، العقد، الحرية، القدرة، الاستطاعة، لا الإسلام والعقد والحرية والقدرة، نعم قدرة الحج. إذا الخامس ما هو؟ المقام زينه الخامس ما هو زيادة زيادة على المسلم الحر المكلف القادر 4 إذا المرأة تزيد النهي عن سفر المرأة بلا محرم، بأدلة النهي عن سفر المرأة بلا محرم. والقول الثاني وهذا قول الإمام مالك أن لها أن تخرج مالك الشافعي لها أن تخرج مع مجموعة النساء، لها أن تخرج مع مجموعة النساء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السبيل قال زاد والرحيل، لما سئل عن السبيل قال زاد والرحيل. ما دام المرأة تملك الزاد والرحيل فلا تحج، إذا تملك الزاد والرحيل فلا تحج. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام إنه قد أخبر يوشك أن تخرج الظهيرة تأم البيت، يوشك أن تخرج الظهيرة تأم البيت، لا جوار معها. يوشك أن تخرج الظهيرة تأم البيت لا جوار معها، لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. هذا الموضوع هذا دل على أن وظاهر من المرأة على البيت، فدل على أنها تذهب البيت إلى محرم، دل على أنها تذهب البيت إلى محرم. والراجع المذهب محرم. أما هذا الحديث حديث ظاهرة، هذا ضرب للمثل وليس للجواز، ضرب للمثل، لأنه سيكون أمام لا خوف، سينتشر الإسلام حتى تخرج المرأة لا تخاف، حتى تخرج المرأة لا تخاف، لأن الغالب أن الذي يخاف يتسرع المرأة لا تسرع يخشى عليه. وهذا من ضرب المثل على الأمن وإدارة الإسلام، وليس دليل على الجواز، ليس دليل على الجواز. هذا هو الصحيح، هذا سنشترط المحرم، ولا يجوز أن تسافر إلى محرم، لا يجوز أن تسافر إلى محرم. قالوا يشترط لوجوب الحج والعمرة المرة وجود محرمها، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه إسناد صحيح، ولا فرق بين الشاب والعجوز. هذا صحيح، لا فرق بين الشاب والعجوز، لأن كلها تدخل في الحج، كلها تسمى امرأة، ولأن الفتنة في العجوز تكون فتنة العجوز أيضا كما تكون في الشاب، فيوجد من الناس من افتتن حتى الكبيرات، وربما يقولون بكل ساقطة. لكن والحديث عام، فيشترط المحرم سواء كبيرة أو صغيرة. قال وقصير السفر وطويله، يعني قصير السفر وطويل سواء. فوقها عن الحنابلة إذا ذكروا السفر القصير والطويل، ما المراد؟ المراد بالقصير الذي لا يؤخذ فيه أحكام السفر، لا يؤخذ فيه أحكام السفر، يعني مثلا على المذهب المسافة كم؟ 16.5 يعني 80 كيلو، الذي هو أقل من 80 كيلو هذا سفر قصير، يسمونه سفر قصير. الذي أكثر من 80 كيلو فما فوق هذا سفر طويل، لأنه تقصد به الصلاة. إذن السفر القصير الذي لا تستباح به رخص السفر، والسفر الطويل الذي تستباح به رخص هذا لا على المسافة، إذا العرف العرف ما هو السفر القصير؟ إذا كان لا يسمى عرفا السفر فهو يعتبر سفر قصير، وإذا كان في عرف الناس سفر فإنه يسمى في العرف سفر طويل. واضح ولا لا؟ طيب، المصنف هنا يقول لا بد من المحرم، ومن الحريق لعلنا نمثل الآن من الحافظ إلى القيصور، سفر أو ليس بسفر؟ ليس سفر بسيط، صح ولا لا؟ سفر بسيط، هل يشترط المحرم؟ لا بد من المحرم، المصنف يقول كذا، يقول وقصير السفر وطويل، يعني كله سفر، فيشترط المحرم في قصير السفر وفي طويل، واضح للمبادرة. والقول الثاني، القول الثاني أن السفر، المحرم اشترطه في السفر. أما غير السفر فيشترط عدم الخلوة، غير السفر يشترط عدم الخلوة، وهذا واقع، هذا واقع، لأن النهي عن السفر، النهي عن السفر. وبناء عليه هل يشترط في الذهاب من الحفر للقزوة هل يشترط المحرم؟ يعني عندنا شخص مثلا يقول مدرسة من الحفر للقزوة هل يشترط المحرم؟ نقول لا يشترط، إنما يشترط عدم أن لا يفرق وهذا ما ظاهر. وأما عند المصنف فإنه يشترط المحرم حتى بالسفر القصير، حتى بالسفر القصير. قال وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه. ولا شك أن المرأة إذا كانت لا يريد المحرم لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج ولا تأثر، كالفقير الذي لا يملك نصابا فلا تجب عليه الزكاه، ولو مات فانه لا يعذب عليه لانه ما يملك نصابا. المراه والعاجز عن الحج لا يستطيع لا بدني ولا بمال فانه يصرف على الحج ولا يكون واجبا عليه. الخدم الان كثر الخدم في البيوت، الخادمه هل لها ان يوجد الان حملات للخدم؟ الخادمه تسافر فهل لها من تحج لأنها أتت بلا محرم وهي الآن بلا محرم؟ قل لا، ليس لها أن تحج، وكونها أتت بلا محرم لا يسوغ لها أن تحج بحملها، لا يسوغ لها أن تحج بحملها، فهي عاصمة منها عاصمة، لهذا لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. لكن لو حجت فحجها صحيح معها كما سبق الحج الفقير او غيره. قال وهو او اي محرم السفر زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح، كاخر مسلم مكلف زوجها كاخر من الرضاع كذلك. يقول وزوجها، يقول وهو اي محرم السفر زوجها او من تحرم عليه على التأبيد. بالنسبه لمحرم المرأة، محرم المرأة في السفر، اولا الاول أربع أنواع من محرم السفر، أربع أنواع. النوع الأول الزوج، القسم الأول الزوج. القسم الثاني، القسم الثاني النسب، من تحرم عليه بنسب، تحرم عليه بنسب وهو أبوها وجدها وإن حلف، أبوها وجدها وإن حلف، سواء من الأب أو من الأم، أبوها وجدها وإن حلف، وابنها وابن بنتها وإن نسب، ابنها وابن بنتها وإن نسب، يعني ابنها في ابن ابنها ابن ابن ابن ابنها أو ابن بنتها أو ابن بنت بنتها، أبناءها وإن نسب. وأخوها، وأخوها وابنه وإن نزل، وأخوها وابنه وإن نزل، يعني أخوها سواء الشقيق أو لأب أو لأب، أخوها هذا محرم، وابنه ابن أخيها هذا محرم، وإن نزل يعني ابن أخيها أو ابن أخيها أو ابن أخيها إلى أخيها، مضروب هذا. وعمها وإن على دون أبنائها، وعمها وخالها وإن على دون أبنائهما، عمها وخالها وإن على دون أبنائهما، بعض المبادرة. طيب أنا عمها وإن حد، يعني عمها، عم أبيها، عم أمها، عم عمها، عم عم عم أبيها إلى آخره. الأعمام وإن حد أعمام، أعمامها وأعمام أصولها كلها حد. وخالها وإن حد، يعني خالها، خال أبيها، خال أمها، خال أبيها، خال أمها إلى آخره. يعني كل خال من الأب خال من الأب، كل خال من الأم خال من الأب وهكذا. واضح لنا؟ هذا القسم الثاني الذي هو من النسب، من النسب. القسم الرابع، القسم الثالث، القسم الثالث المصاهرة، القسم الثالث المصاهرة. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله أو سبب. لأن سبب الباح المصاهرة والرضاعة كما سيأتي. المصاهرة محارم المرأة من المصاهرة أبو زوجها وإن حدا بمجرد العقد، هذا الأول. أبو زوجها وإن حدا بمجرد العقد، أبو زوجها وإن حدا، ها أبو زوجها، أبو جد، وهكذا. ها هو واضح الآن؟ هذا كله محارم له، أبو زوجها وإن عالم بمجرد العقد، بمجرد العقد، يعني حتى العقد عمره على طلقة فهو محارم. هذا النوع الأول من القسم، ها من القسم الثاني. طيب النوع الثاني، النوع الثاني ابنه وإن نزل، ابنها وإن نزل، ابنه وإن نزل بمجرد عقد، ابنه وإن نزل بمجرد عقد، ابن زوجه وإن نزل بمجرد عقد. يعني إذا عقد على امرأة صار ولده محرما له، ولده محرما حتى وإن طلقها قبل، وابن ابنه وهكذا. أولاده وإن نزلوا محارم لها بمجرد عقد، بمجرد عقد. الثالث محرم الثالث، النوع الثالث زوج بنتها بمجرد العقد، زوج بنتها بمجرد العقد. طبعا بنتها وإن نزلت، زوج بنتها وإن نزلت بمجرد العقد. يعني شخص عقد على بنت، عقد على بنت ثم طلقها قبل الظروف، أمها محرما لا، أمها محرما زوج. اسم النوع الرابع، النوع الرابع زوج أمي، نحن زوج أمها بالدخول. النوع الرابع زوج أمها بالدخول، أحفاظ المبادرة. إذن المصاهرة أول أبو زوجها بمجرد عقد، ابن زوجها بمجرد عقد، أم زوجته زوج بنت بمجرد عقد. واضح الآن؟ زوج أمها بالدخول، لأنه إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول جاز أن يأخذ أم بنتها، جاز أن يأخذ بنتها. واضح الآن؟ إن الله عز وجل يقول: وربائكم بنات حجوركم من نسائكم لا تخطبين، فإن لم تكن تخطبين فلا جناح عليكم. إذا لم تخطبنهم له أن يتزوج بنته. هذا القسم الثالث. القسم الأول الزوج، القسم الثاني النسب، القسم الثالث المصالحة. القسم الرابع الرضاعة. القسم الرابع الرضاعة. وهذا معنى قول أو سبب مباح، لأن السبب المباح يشمل المصالحة والرضاعة. النكاح والرضاعة. واضح لنا؟ طيب الرضاعة هل نذكر له تفاصيل أو يكفي النسب؟ يكفي النسب. ما مضى في النسب أنزله في الرضاعة. يعني بعض الناس الآن، الناس الآن يقول إذا رضع الصبي من امرأة فهو محرم لمن رضعت معه. صح ولا لا؟ ليس صحيح. يعني من ولد من هذه الموضع قبله ليس محرم، من ولدت بعده ليس محرم. من المحرم؟ من رضع معها. صح ولا لا؟ هذا صحيح؟ لا. الرضاع كالنسب تماما. فإذا رضع من امرأة صار أمه، أولادها إخوة له من هذا الزوج الذي له اللبن، أو من زوجه قبله أو من زوجه بعده. واضح ولا لا؟ وزوجها الذي له اللبن، زوج هذه العدة يكون أبوه، يكون أباها، صحيح يكون أباها، لأن الأبناء سواء وأولاده إخوة له من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى أحد أو أحد هذا هو بعض يقول هذا الرضاع نزل منزلة النسب المحرمين. نعم بعض المبالغة. طيب وهل ممكن أن الشخص يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ عرفت معنى المسألة لبن الرجل ثلاثة النسب، هل يكون شخص له أب من الرضاع وليس له أم؟ كيف يكون؟ أربع زوجات أو ثلاث، نعم رجل عنده أكثر من زوجة رضع من هذه الرضعتين ورضع من هذه الرضعتين ورضع من أخرى رضع، هذه كم؟ خمس رضعات من ثلاث نسوة ورضع المحرم ما كان خمس، هل تكون هذه المرأة أم له؟ زوجها هل يكون أبا له؟ نعم لأن اللبن لا لأن اللبن لا فيقول له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. طيب وقد أعطيتم قواعد سابقة يعني الأصول والفروع والأصل الأدنى وفروعه إن نزلوا والأصل الأعلى لصولهم خاصة، نفس الكلام الذي أنا الآن مفصل. نعم قال كأخ من الرضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزن بها وبنتها وكذا أم الله يشوفها وبنتها إلى آخره، هذه ما تكون محرمة، خرج من تحرم عليه بسبب محرم أم المزن بها. إذا زنى بالرأى فإنه لا تزوج أمه، أنا لا تزوج لأنه يجري في السلاح ما يجري في النكاح من حيث المنع، إذا زنى بالرأى لا يجوز أن تزوج بنته أو أمه، لكن هل تكون محرما له؟ لا، السلاح لا يأخذ حكم النكاح. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزن بها وبنتها وكذا أم الموضوع بشبهة وبنتها، لو أنه وطأ امرأة بشبهة سواء شبهات ملك أو شبهة عقد إلى آخره، يعني وطئ امرأة يظنها زوجته، وطئ امرأة يظنها زوجته فطرحت أنها لم تكن زوجتك، فهل تكون محرما له؟ هل أمها تكون محرما له؟ لا لا تكون محرما له. طيب شبهة عقد على امرأة يظن أنها تحله فطرحت أنها تخلو من الرضاع، تملك رقبة الحج، لكن لا تملك رقبة المحرم. في يوم الآخرة يقول يحججها صح؟ ما يجب حج زوجته أو حج أخته لا يجب إنه من المعروف الإحسان فإذا حج معها فالنفقة تجب على المرأة النفقة تجب على المرأة ولا يلزمهم مع بدلها ذلك صبر معها فمن أيست منه استنابت يعني من أيس المحرم يعني لم تجد محرما يحج المحرم هنا يكون حجزها عجز لا يرجى حجزها عجز لا يرجى ماذا تجاز المحال الرفض ما في محال أيس وهي أيضا ليس لها مستقبل أولاد هذه أيس هذه أيس فتني ومن أيس منه استنابت يقول أي من أيس من وجود نحو مظاهر معاك بزيادة سن أو مرض أو نحو لأن من أيس من النحو وهي متزوجة جلد فهذه يعني ما أيس من النحو يعني الآن لا أصل حتى تكون بعد 20 سنة 15 سنة تكون قاعدة تكون قاعدة مستطيعة قال وإن حجت بدونه حرم وأجزاء حجت بدون حرم يعني إذا حجت بدون محرم حرم وأجزاء لماذا؟ لأن المحرم شرط للوجود شرط للوجود لا شرط للصحة والإنسان المحرم شرط للوجود يعني الحج لا يجب عليه إلا المحرم لكنه مو شرط للصحة إذا حجت بدون محرم صحيح وليس شرط للإنسان عن حجة الإسلام فإذا حجت بها محرم